الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، لا زال الحديث موصولا بفقه النيات، واليوم حديثنا عن نية لبس الثوب بعد الانتباه من النوم، كما تحدث عنها الإمام ابن الحاج المالكي في المدخل وغيره من أئمة أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال رضي الله تعالى عنه: بعد أن ينتبه المسلم من نومه يلبس ثوبه بنية الواجب، وهو ستر العورة، لأن الله تعالى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالثياب خلقها الله تعالى لستر العورة، وهذه الآية جاءت بعد قصة سيدنا آدم وحواء، وما وسوس به إليهما الشيطان، ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وسميت السوءة سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان، ومن ثم أوجب الله ستر العورة. وقد كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها، هكذا يقولون بعقولهم. فالحق سبحانه قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لأن المسلمين حينما أسلموا في بداية الإسلام كانوا يريدون أن يقلدوا أهل الجاهلية، فأمرهم الله بستر العورة. فستر العورة واجب، كما أن فيه زينة، لأنه لا يمشي مكشوف العورة إلا البهائم، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فينوي الواجب ثم يضيف إليه التزين والتجمل، نية التزين والتجمل. يروي الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رزقه الله ثوبا جديدا فقال حين يلبسه: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني قدم وبلي، فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. هكذا يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمد الله تعالى على أن رزقه ما كسى به عورته وتجمل به. فستر العورة واجب والتجمل مستحب. ومن ثم قال الشيخ ابن الحاج يضيف مع الواجب نية التجمل والتزين، قال: ثم يضيف نية بيان أثر نعمة الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما روى ذلك الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي الأحوص قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب دنيء، يعني متسخ، فقال: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من الغنم والإبل والرقيق وغير ذلك من الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليك وكرامته، يعني أن الله أنعم عليك بالمال وأكرمك به، فهو يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك. هكذا يقول أبو الأحوص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فيضيف المؤمن هذه النية، وهي إظهار أثر النعمة على الإنسان. وهكذا كان يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى شكر نعمة الله تبارك وتعالى، وذلك بإظهار الأثر، خاصة إذا كان المسلم قادرا على الثياب الحسنة. أما إذا أراد التواضع وأن يلبس ثيابا دون، يعني ثيابا رخيصة الثمن، قال: فلينوي بذلك التواضع والانكسار لله تبارك وتعالى. هو يقدر على الثياب الغالية ولكن يترك ذلك ويلبس ثيابا رخيصة أو ثيابا دون كما ورد في السنة، فينوي بلبسه ذلك ينوي التواضع والانكسار لله تعالى، يعني يلبسها ليس بخلا وإنما يلبسها تواضعا لله تبارك وتعالى. فقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك لبس ثوب جمال، قال بشر راوي الحديث: أحسبه قال تواضعا، خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء. وحلل الإيمان هي حلل الجنة كما ورد عند الترمذي في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك لبس ثوب جمال تواضعا لله خيره الله من أي حلل الجنة شاء. فمرة ذكر حلل الإيمان ومرة ذكر حلل الجنة، والحديث وقوله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. قال: فإذا لبس ذلك تواضعا لله تبارك وتعالى وهو يقدر على لبس الأحسن، أما إذا كان لا يملك إلا الثوب الدون يعني الثياب الرخيصة كمعظم الفقراء والمساكين لا يملكون سواها، قال الشيخ ابن الحاج: فلينوي بذلك الزهد في الدنيا والإعراض عن زينتها، وليضف إلى ذلك الرضا بما قسم الله له وترك الاختيار مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يروي الطبراني عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يلبس إهاب كبش، إهاب كبش قد تنطق به يعني ربطه من وسطه، قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الغلام كان أنعم شاب في مكة، أنعم شاب وأعطر شاب في مكة، ولقد رأيت أباه وأمه يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة يعني ثوبا غاليا شراه أو شري له بمئتي درهم، فصنع به الإسلام ما ترون، فصنع به الإسلام ما ترون. سيدنا مصعب بن عمير، وكنا قد تحدثنا عنه قبل ذلك، هذا الشاب الذي كان مدللا عند والديه، ولكن لما نور الله قلبه بالإيمان زهد في كل ذلك، فعلا كان أنعم شاب وأعطر شاب، كانت أمه تضع له الحيث فيه التمر والزبد عند رأسه حين كان ينام، حتى إذا استيقظ في أي ساعة من الليل أكل من التمر والزبد، ومع ذلك حين أسلم ترك هذا النعيم ولبس ما سمعتم، يلبس إهاب الكبش يعني جلد الشاه، جلد وصوف يلبسه ويربطه من وسطه، يعني حتى حينما استشهد في أحد رضي الله تعالى عنه قد كان أول شهيد، كان عليه ثوب أو إزار أو جبة إن غطوا رأسه بدا رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإزخر، يعني أن لأن الشهيد يغسل لا يغسل ويكفن في ثوبه، فثوبه لم يكفه كفنا وإنما غطى الرأس وبدا الرجلان، فوضعوا عليه من نبات الإزخر الذي كان في مكة. قال العلامة ابن الحاج: قال وهذا مقام الرضا، قال وهو مقام عزيز، مقام عزيز، قال لا يقدر عليه إلا الفرد في وقته، كسيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا أنس كما يروي الطبراني يقول، يروي الإمام مالك في الموطأ، سيدنا أنس يقول: رأيت عمر بن الخطاب وهو على المنبر وهو أمير المؤمنين يخطب وعليه ثوب وقد رقع بين كتفيه ثلاث رقع ملبدة، ملبدة يعني من اللباد الذي يوضع على ظهر البعير، ثلاث رقع، وفي فتح بيت المقدس فتح بيت المقدس وهو لابس ثوبا فيه 16 رقعة، سبحان الله، وهو أمير المؤمنين. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم كان معظمهم هكذا، حتى قال سيدنا أبو هريرة وهو رئيس أهل الصفة: لقد رأيت 70 من أهل الصفة على كل واحد منهم إما إزار وإما رداء وإما كساء، يعني ثوبا واحدا إلى أنصاف ساقيه أو إلى ركبتيه، يزره من عند رقبته خشية أن ترى عورته. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا وهكذا عاشوا، وهكذا عاشوا رضوان الله تعالى عليهم، رضوا بقسمة الله تبارك وتعالى وتواضعوا لله عز وجل، هذا حالهم. قال: وإذا كان قادرا على لبس الثياب الحسنة، قال: فليلبس ما شاء ولينوي بذلك دفع الحر أو البرد عنه امتثالا لحكمة الله تبارك وتعالى من خلق الثياب، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال: هذه حكمة الله، ثم نبه الشيخ إلى أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس، قال: وليعتقد أن دفع الحر والبرد إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، لا بالثوب. تنبيه، كما قال الشيخ الدردي رضي الله تعالى عنه في الخريدة في عقيدة أهل السنة والجماعة: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا سبحانه وتعالى. فلا يعتقد أن الثياب تدفع الحر أو تدفع البرد بذاتها أو بقوة خلقها الله فيها، وإنما الذي يخلق الدفء ويخلق البرد أو الحر إنما هو الله تبارك وتعالى لا غيره. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، التي هي الدروع التي تلبس في الحرب حتى تقي من السيف والسهم وغير ذلك. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى، لكن الاعتقاد أن الفعل فعل الله تبارك وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قالوا: إن الماء لا يروي بطبعه ولا بقوة أودعها الله فيه، ولا كذلك الطعام لا يشبع بطبعه ولا بقوة أودعها الله فيه، ولا الدواء يشفي بطبعه ولا بقوة أودعها الله فيه، وإنما هذا كله من خلق الله تبارك وتعالى. فهو الذي يخلق الدفء ويخلق الحر ويخلق البرد ويخلق الشفاء، وكل شيء من فعله سبحانه وتعالى، كما قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والسلف رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم لو لبس ثوبا بنية لا يغيرها من أجل مثلا رؤية الناس، قال العلامة بن الحج: وقد حكي لي عن رجل من أهل العلم جلس في الدرس وقد كان لبس الثوب مقلوبا، سبحان الله، فلما جلس رأى الثوب مقلوبا، قال: فحانت منه التفاته ونظر إلى ثوبه فأراد أن يعدله وأن يغيره، ثم رجع إلى حالته الأولى. قال: فلما سئل عن ذلك قال: لأني حينما لبسته بعد استيقاظي من النوم لبسته بنية ستر العورة، يعني ولم ينوي التزين والتجمل وسائر النيات. قال: فأردت أن أغيره، ولكن تذكرت أني لبسته بنية ستر العورة فقط، فأردت ألا أغير نية أخرى بسبب رؤية الناس لي. ثم قال: انظر إلى هذا السيد ومراقبته إلى يعني مراقبته لنيته، لبس الثوب بنية ستر العورة ثم لم يرضى أن يغير هذه النية من أجل الناس، حتى لا ينوي شيئا رياء وسمعة. قال: وهكذا كان. ثم ذكر قصة أخرى على عدم تغيير النية، هو أن رجلا صالحا ركب سفينة فيها خمر، جرار خمر محملة، يعني بجرار جمع جرة، فأخذته الغيرة وأخذ يكسر الجرار، وبقيت جرة واحدة فلم يكسرها. قال وكان صاحبها صاحب هذه الخمر جبارا يهابه كل الناس. فقال له لماذا كسرت الجرار جرار الخمر؟ قال لأنها منكر فغيرته. قال لماذا تركت هذه الجرة؟ قال لأني حينما وصلت إليها إلى آخر الجرار في الكسر خطر ببالي أني أنكرت المنكر، يعني كأنه أعجب بذلك فتوقف عن كسر آخر جرة لخطوره النية الفاسدة في باله أنه أنكر المنكر ولم يخف من هذا الظالم. فقال له هذا الظالم افعل ما تشاء فلن أتعرض لك. انظر إلى الإخلاص، إلى الإخلاص في النية وعدم تغيير النية. وحينما تغيرت النية توقف عن العمل حتى لا يذهب شيء من أعماله من غير ثواب. هكذا كانوا يلحظون النيات ويلحظون عدم تغييرها، يعني ما دام المسلم فعل شيئا بنية لا يغيرها من أجل الناس. وهذا تعليم للإخلاص لله تبارك وتعالى.